وكفى بالله عليما ومن ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه يا ليتني كنت معهم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين الذين Oh, yeah. ألم تر إلى الذين قيل لهم وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد وقالوا ربنا متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا متاع الدنيا قليل ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولا كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت ولا يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا كل من عند الله قل كل من عند الله وإن تصبهم حسنة يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في خروج مشيدة يدرككم الموت ولو كنتم في خروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ما أصابك وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على فأعرض عنهم وتوكل على الله وتوكل على الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وكذا يقود الإيمان والإسلام عندنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم ببهنباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية إدارة الباشمهندس أحمد البغاوري عطر بشبرا من مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج رفاعي فاروق سلامة المقيم بصفر ششتة زفتة غربية شكر الله سعيكم جميعا.